بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله، الدرس 61. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. درس رقم 61 من دروس الموافقات. ونتحدث فيه هذه المرة عن المسألة الأخيرة في أحكام الأدلة عامة، أحكام الأدلة عامة، وهذا بينهي النظر الأول اللي هو في الجزء الأول أو المطلب الأول في الكتاب، في موضوع كتاب الأدلة أو الكتاب الرابع، كتاب الأدلة. وهو الشاطبي قسم كتاب الأدلة إلى أعتقد قسمه إلى ما أسماه هو طرفين: الطرف الأول أدلة على الجملة، والطرف الثاني عوارض الأدلة. ثم قسم الطرف الأول في الأدلة إلى الأدلة عام، أحكام الأدلة عامة، والثاني النظر الثاني هو النظر في عوارض الأدلة. وعوارض الأدلة قسمها الخمسة أقسام المذكورة، وهي الإحكام والتشابه، والناسخ والمنسوخ، والأوامر والنواهي، والعموم والخصوص، والبيان والإجمال. فدرسنا هذا رقم 61 هو في المسألة الأخيرة في النظر الأول اللي هو النظر في أحكام الأدلة عامة. وأحكام الأدلة عامة، هنا المسألة هذه يقول: اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محلها على وجهين، أحدهما الاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارض، وهو الواقع على المحل مجردا عن التوابع والإضافات كالحكم بإباحة الصيد والبيع والإجارة وسن النكاح ونبذ الصدقات غير الزكاة وما أشبه ذلك. والثاني الاقتضاء التبعي، وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات كالحكم بإباحة النكاح لمن لا أرب له، ووجوه في النساء، ووجوبها على من خشي العنت، وكراهية الصيد لمن قصد به الله، وكراهية الصلاة لمن حضر له الطعام لندفعه الأخبثان، وبالجملة كل ما اختلف حكمه الأصلي لاقتران أمر خارجي. طيب، هو هنا يتحدث عن إيه؟ هو ببساطة كل هذا الكلام بيتكلم على موضوع المناط. الاقتضاء التبعي أو ما سماه هو الواقع، الاقتضاء الأصلي هو الحكم الأصلي المعلق في الهواء، هو هذا هو الحكم الأصلي الواقع في الهواء. وطروء العوارض، هنا العوارض هنا يقصد بها المناطات التي تأتي فتضاف إلى الحكم فتخرج بشكل جديد أو بحكم جديد. هو أنا ذكرت من قبل في بعض المقالات، وذكرت هنا أمر مهم جدا هو مفهوم هذا الكلام، وهو انه الحكم، يعني احنا بنقول ان الفتوى عباره عن حكم زائد واقع بتطلع فتوى، هو في الحقيقه ان الفتوى اللي بتخرج الواقع ده اللي هو بيسميه هو هنا العوارض، هذا هو سمينا العوارض والطوارئ اللي بتعرض والتوابع او الاضافات او التوصيفات اللي قد تاتي، وهنشوف بعض امثله منها بعد كده. لكن هو يتحدث هنا عن انه في حكم اصلي اللي هو الاقتضاء الاصلي، وفي عوارض تاتي في عوارض هي مناطات بتخصص او بتبين او بتفسر أو بتضع واقع معين يضاف إلى الاقتضاء الأصلي بيسمى الاقتضاء التبعي، وهو الواقع على المحل مع التابع، فبيخرج اقتضاء تبعي. الاقتضاء التبعي ده هو اللي هو الفتوى، بمعنى أنه لأن الفتوى هنا لو تتذكروا أنا أشرت زي ما قلنا في بعض المقاطع وكذا، أنه الفتوى قد تكون هي حكم شرعي لمستوى تاني. النقطة هنا يا إخوة أنه المناط على درجات، يعني حكم شرعي بيضاف إليه مناط قد يخرج إلى حكم شرعي. ليه؟ لأنه لا يزال تحت النتيجة اللي بعد علامة يساوي، النتيجة بتلاقي أن الفتوى اللي طلعت فتوى بتعم هي بذاتها داخل تحت أفرادها عموم. ففي هذه الحالة بتظل بنظر من الأنظار من من من من من من بنظر ناظرين هي في حالة عموم لغيرهم. يعني في أمر عام على الكل، ثم في اقتضاء يقلل العموم ده، لكن هو ما يخصصوش في الحقيقة تخصيص فردي، ما جعلوش فتوى في حق فرد. ده هو فتوى زي بالضبط كما نقول مثلا إنه أحكام المكلفين عليهم كذا وعليهم كذا. طيب لكن أحكام المكلف في السفر والله عليه يقصر، فقصر الصلاة هو فتوى للمسافر، لكن في الحقيقة هو حكم شرعي بحد ذاته. ليه؟ لأنه ممكن يأتي واحد يقول لك طب المسافر، هل مسافر كذا؟ طب أنا سافرت وعملت كذا، فبيبقى ده المستوى الثاني من الإيش؟ من تحقيق المناط، من إنزال، من تنزيل المناط. فهذه هو هنا بيتكلم على المسألة دي. كل الكلام اللي قاله ده هو الكلمتين دول، إنه في حكم أصلي وفي حكم بيضاف إليه توابع وعوارض. هذه التوابع والعوارض إما توصلوا للدرجة الأدنى من تحقيق المناط فيكون فتوى لفرد بعينه، أو تضعه هو نفسه حكم شرعي في حد ذاته ونبدأ نخصص منه. وده أنا ركزت عليها في بعض المقالات أو بعض الأبحاث، أنا ركزت على هذه النقطة. ليه؟ لأنه في ناس بتروح مطبقة مناط وتروح طلع تقول لك ما أنا طبقت المناط يبقى ده لا لا، ده أنت طلعت في حكم شرعي جديد. تطبيق المناط هنا ما هو ده، أنت طلعت في حكم شرعي صح، هو مخالف للأصلي، هو تبعي، لكن هو تبعي من حيث أنه هو حكم شرعي برضه. ليه؟ لأنه يجب ان هو يطبق عليه مناط اخص منه حتى نصل الى الفتوى في حاجه معينه. حتى هنا تجد ان هو وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع الاطفال كالحكم باباحه النكاح لمن لا ارب له في النساء، فهو اضافه ارب النساء، الارب في النساء هذه اضافه الى حكم باباحه النكاح. لكن هل ده يبقى يطبق على خاطر ما هو ده في مجموعه كبيره من المطبق عليهم من الناس قد يكون في حاله او حالتين او ثلاثه او عشره. وجوبه على من خشى العنت، طب حالات خشيه العنت ده لازم يجي واحد يقول لك انا بخشى العنت كذا وكذا او كذا، فده ما هوش ده حكم شرعي لا يزال ينطبق عليه كذا. وبالجملة كل ما اختلف حكمه الأصلي الاقتران أمر خارجي. فالأمر الخارجي هنا يقصد به المناط، ولكن احنا بنفهم هنا أن المناط هنا قد لا ينتج فتوى، قد ينتج أمر حكم تاني بس على مستوى تاني، يعني على مستوى أقل عموما. فلا يخلو أن يأخذ المستدل الدليل على الحكم مفردا مجردا عن اعتبار الواقع. يقول فإذا تبين المعنى المراد فهل يصح الاقتصار في الاستدلال عن الدليل المقتضي للحكم الأصلي أم لابد من اعتبار التوابع والإضافات حتى يتقيد دليل الإطلاق بالأدلة المقتضية لاعتبارها؟ هذا ما فيه نظر وتفصيل فلا يخلو أن يأخذ هو في العام ما فيهوش نظر وتفصيل، هو فيه تفصيل بس لكن هو ما فيهوش نظر، لأنه هو حاجة واحدة. يعني هو هنا هيكرر حاجة ما هيش لا تستلزم التكرار حقيقي. بيقول فلا يخلو أن يأخذ المستدل الدليل على الحكم مفردا مجردا عن اعتبار الواقع أو لا، فإن أخذه مجردا صح الاستدلال، وإن أخذه بقيد الوقوع فلا صح. بيان طبعا أخذه بقيد الوقوع لا صح. بيقول إنه إنه هنا يقصد إنه لو إنه واحد أخذ الاستدلال ليطبقه في حالة معينة دون أن يعتبر ما وقع حقيقة اللي هو إنه والله ده بس ده غير زي أرب ده من خشى العنت. لو شال دي فلا يصح الاستدلال لو لا يصح الاستدلال به ابتداء وإن أخذه بقيد الوقوع فلا يصح. بيان ذلك إيه؟ أن الدليل المأخوذ بقيد الوقوع معناه التنزيل على المناط المعين وتعيين المناط موجب في كثير من هذه إلى ضمائم وتقييدات لا يشعر المكلف بها عند عدم التعيين هو كل المقصود من هذا الكلام أن يقول أنه إضافة الضمائم والتقييدات اللي هي توصيفات لدرجات المناطق المختلفة لابد من أنه لابد من اعتبارها في الاستدلال حتى يصح. وهنا بيقول إن أخذه بقيد الوقوع فلا صح. بقيد الوقوع يعني يعني يعني هو بيتكلم على فاته يعني في ناس جاية بتسأله في ناس زاد ممن لا أعرب لهم في النساء أو خشى العنت لا صح إنك تأخذ الإيش الدليل من الحكم الأصلي لابد إنك أنت تطبق المناط. وهذا أمر ولذلك بقول هذا أمر طبيعي هذا أمر سهل هذا أمر مش سهل هذا أمر طبيعي ليس لا يقال فيه نظر. ليه؟ لأن هو لأن هو كرر المفروض لأن هو المفروض إنك أنت تطبقه بعد تزيد بعد بعد بعد تحقيق المناط بعد ما تأتي بالمناط تحطه مع الحكم الأصلي بيطلع لك الفتوى. فإن لم يكن الفتوى دي لم تكن صفت إلى المستوى الفرد فبتبقى حكم شرعي تاني يضاف إليه ضمائم تانية وأوصاف تانية فتطلع تخصص بشكل آخر حتى يتم منها تبقى على مستوى الفرد السائل بالذات. ولذلك شوف هنا مثلا الدراس بيقول ليس كل ما اعتبر فيه الوقوع ينضم إليه توابع تخرجه عن الحكم الأصلي. هو طبعا هو يقصد هنا أيضا سيقول بعد موجب في كثير من النوازل أن هناك نوازل أيضا لا ضمائم له. هو عايز يقول أنه والله في أحكام في أشياء عامة ما بيبقى لهاش مناط يعني ما بيبقى لهاش مناطات ويعني بتقع المكلف بدون ضمائم. فإطلاقي عدم الصحة غير ظاهر إن هو يبقى إنه غير صحيح لو اعتبر الأصل فقط. هو هنا طبعا دراز يعني تحكم في هذا شوية من ناحية إن هو الشطبي بيقول إنه عند إصدار الفتوى إن الدليل صح مظبوط ممكن إنك أنت تأخذ الدليل ولكن الدليل الشرعي غير الفتوى. هو قصده يقول إنه ساعات بيبقى الحكم الشرعي هو الدليل وإن أمور قد يكون لا يكون لها ضمائم ولكن هذا في الحقيقة يعني قليل. وقوم زي بيقول لك مثلا قول الله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين فده نزل على مناط ملاحظ فيه الواقع المعتاد إنه كل الناس لازم تقوم لله قانتين هذه ما فيهاش مناطات يعني هذا النوع هو أقصد هذا النوع. فنرجع للشرب في قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين لما نزلت أولا كانت مقرر حكم أصلي منزل على مناط أصلي من القدرة وإمكان الامتثال فلم ينزل حكم أولي الضرر ولما اشتبه ذو الضرر ظن أن عموم نفي الاستواء يستوي فيه ذو الضرر وغيره لأنه يستوي دول ولا يستوي دول في الآية أصلا فخاف من ذلك وسأل الرخصة فنزل غير أولي الضرر. فإذا هنا إضافة غير أولي الضرر جاءت من إضافة غير أولي الضرر جاءت من جاءت في مستوى ثاني من الحكم. يعني الحكم الأصلي جاء مستوى ثاني وهو مستوى إيش؟ الضرر. وضرب مثل آخر وهو قول عليه الصلاة والسلام: من نقش الحساب عذب، بناء على تأصيل قاعدة أخروية. وسألت عائشة عن معنى قول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، لأنه يشكل دخوله تحت دخوله تحت عموم الحديث. فبين عليه الصلاة والسلام أن ذلك العرض للحساب المناقش فيه. وقال عيسى: من أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. فسألته عندش عن هذه الكراهية اللي هي كراهة الموت. طب ما احنا بنكره الموت الموضوع. فبين انه لا، هو هنا كراهة الموت شيء وكراهة لقاء الله أمر آخر. والأمثلة في هذا المعنى لا تحصى، واستقراءه من الشريعة يفيد العلم بصحة هذا التفصيل. فلو فرض نزول حكم عام ثم أتى كل من سمعه يتثبت في مقتضى ذلك العام بالنسبة إليه، لكان الجواب على وفق هذه القاعدة، اللي هي لأن معنى كلمة أتى كل من سمعه يتثبت في مقتضى ذلك العام بالنسبة إليه، اللي هو أنه بيأتي بيسأل عن مناطه الخاص. يعني لو جاء واحد يتثبت بيقول يعني أنا من اللي يستوي القاعدين، أنا قاعد بس أنا عندي ضرر مش قادر، فنقول له لا، غير أولي الضرر. ربنا سبحانه وتعالى بينها في آية بعد كده أنه غير أولي الضرر. فإذا ظهر هذا وهكذا. لكان الجواب على القاعدة نظير وصياتي السلام لبعض أصحابي بشيء، وصيتي لبعض بأمر آخر. فهذا هو ما نقول في هذا الفصل. بعد كده الذي من بعده فصل: ولتعيين المناط مواضع. طب ازاي بقى نعين المناط؟ تعيين المناط كيف نعين المناط؟ هناك طرق لتعيين المناط، منها الأسباب الموجبة لتقرير الأحكام. طبعا أسباب النزول هي من أظهر أشكال تعيين المناط. الأسباب اللي هي أسباب النزول هي من من من من أهم أسباب، من أشكال تعيين المناطات هو سبب النزول. فيأتي الدليل، فقد قال تعالى مثلا: علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم إذ كان الناس يختنون أنفسهم، فجاءت الآية تبيح لهم ما كان ممنوعا قبل حتى لا يكون يكون فعلهم ذلك الوقت خيانة منهم لأنفسهم. أو وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إذ نزع عند وجود مظنة خوف ألا يقسطوا. فهنا تحديد المناط يكون عن طريق تحديد سبب النزول، أو أن يتوهم بعض المناطات داخل في حكم أو خارج عنه ولا يكون كذلك في الحكم. فمثلا حديث من كره لقاء الله، هنا توهم دخول كراهة الموت تحت هذا المناط، فيبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا غير داخل فيه. تعيين المناط وهو أمر ثالث في تعيين المناط، أن يقع اللفظ المخاطب به مجملا بحيث لا يفهم المقصود منه ابتداء. وهذا الإجمال قد يقع لعامة المكلفين وقد يقع لبعضهم دون بعض. فأقيموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناكم، يفهم من أول وهلة جاءت أقوال النبي تبين أنفقوا على مين يعني. ومثال الخاص قصة عدي بن حاتم في فعل الخيط الأبيض من الأسود مثلا. فهنا الخيط الأبيض من الأسود مجمل وبين بعد كده في أنه هو من الفجر، مش الخيط الأسود يعني اللي هو الخيط الحقيقي اللي بيستخدمه الناس يعني. فهذه المواضع وأشباهها من مقطع تعيين المناط لابد فيها من أخذ الدليل على وفق الواقع بالنسبة إلى كل نازل. فأما إن لم يكن ثم تعيين فصح أخذه على وفق الواقع مفروض الوقوع، وصح إفراده مقتضى الدليل دل عليه في الأصل. الواقع المفروض الوقوع يعني ما يقع عليه الأمر هذا المختص في الحكم أو شكل الحكم بشكل عام أو المعتاد أن يقع عليه، وذي يؤخذ فيه الدليل الأصلي. وعند ذلك نقول: لا صح العالم إذا سئل عن أمر كيف يحصل في الواقع إلا أن يجيب بحسب الواقع، حسب الواقفين. أجاب على غير ذلك أخطأ في عدم اعتبار المناط المسؤول عن حكمه، لأنه سئل عن مناط معين فأجاب عن مناط غير معين، ولا يقال إن المعين يتناوله المناط غير المعين لأنه فرد من أفراد العام أو مقيد من مطلق. ما ينفعش إن احنا نقول هو لو زي ما قال يا شيخ هذا الشراب خمر ولا غير خمر فيجيبوا بأنه الخمر حرام، هذا ما أجابوش. لابد أن يتكلم عن المناط المعين عشان يبقى أجابه، ولازم يبين لا أنا بتكلم على أولي الضرر، على أولي الضرر بالذات اللي عندهم كذا، أو أنا بتكلم على اللي عنده الحالة الخاصة في إنه مثلا يخشى منه في أكل مال يتيم وهكذا. فلابد أن يضع الدليل الخاص. فالكلام لأننا نقول الكلام على مناط خاص يختلف مع العام لطرق عوارض، فإن فرض عدم اختلافهما فالجواب إنما يقع بحسب المناط الخاص. هو ضرب هنا مثال يقول هل يجوز بيع الدرهم من سكة كذا من سكة كذا بدرهم في وزنه من سكة أخرى أو المسكوك بغير المسكوك وهو في وزنه؟ فأجاب المسؤول بأن الدرهم بالدرهم سواء بسواء، فمن زاد وزاد فقد أربى. فهذا لا يرد على السؤال، فإن راح صده جواب إذ له أن يقول فهل ما سألتك عنها من قبيل الربا أو لا. فهذا واضح من الأمثلة التي ضربنا، وهذا يجعلنا طبعا ننتهي من النظر الأول اللي هو النظر في الأحكام، ونبدأ إن شاء الله في المرة القادمة في النظر الثاني في عوارض الأدلة، ونبدأ في موضوع الإحكام والتشهد، ونعلق بعد كده على وصفها بأنها عوارض، ونفرق بينها وبين العوارض كاصطلاح في أصول الفقه بالذات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.